ليكون كالدليل على أنه قادر على أن ينزل آية، وجمع الأمم للحمل على المعنى ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني اللوح، اللوح المحفوظ، فإنه مشتمل على ما يجري في العالم من الجليل والدقيق، لم يهمل فيه أمر حيوان أو جماد أو القرآن، فإنه قد دون فيه ما يحتاج إليه من أمر الدين مفصلا أو مجملا. ومن مزيدة وشيء في موضع المصدر لا المفعول به، فإن فرط لا يتعدى بنفسه، وقد عدي بفي إلى الكتاب وقرئ ما فرطنا بالتخفيف. ثم إلى ربهم يحشرون، يعني الأمم كلها، فينصف بعضها من بعض، كما روي أنه يأخذ للجماء من القرناء. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حشرها موتها. والذين كذبوا بآياتنا صم لا يسمعون مثل هذه الآيات الدالة على ربوبيته وكمال علمه وعظم قدرته سماعا تتأثر به نفوسهم، وبكم لا ينطقون بالحق في الظلمات خبر ثالث، أي خابطون في الظلمات، في ظلمات الكفر أو في ظلمة الجهل وظلمة العناد وظلمة التقليد، ويجوز أن يكون حالا من المستكن في الخبر. من يشاء الله يضلله، من يشاء الله إضلاله يضلله، وهو دليل واضح لنا على المعتزلة. ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم بأن يرشده إلى الهدى ويحمله عليه. قل أرأيتكم، استفهام تعجيب والكاف حرف خطاب أكد به الضمير للتأكيد، لا محل له من الإعراب، لأنك تقول أرأيتك زيدا ما شأنه. فلو جعلت الكاف مفعولا كما قاله الكوفيون لعديت الفعل إلى ثلاثة مفاعيل، وللزم في الآية أن يقال أرأيتموكم، بل الفعل معلق أو الفعل محذوف تقديره أرأيتكم آلهتكم تنفعكم إذ تدعونها. وقرأ نافع أرأيتكم وأفرأيت وشبهه، إذا كان قبل الراء همزة بتسهيل الهمزة التي بعد الراء، والكسائي يحذفها أصلا، والباقون يحققون، وحمزة إذا وقف نافع، وإذا وقف وافق نافع. إن أتاكم عذاب الله كما أتى من قبلكم، أو كما أتى من قبلكم، أو أتتكم الساعة وهو لها ويدل عليه أغير الله تدعون، وهو تبكيت لهم إن كنتم صادقين. أن الأصنام آلهة وجوابه محذوف، أي فادعوه، بل إياه تدعون، بل تخصونه بالدعاء كما حكى عنهم في مواضع، وتقديم المفعول لإفادة التخصيص، فيكشف ما تدعون إليه، أي ما تدعونه إلى كشفه إن شاء أن يتفضل ولا يشاء في الآخرة. وتنسون ما تشركون وتتركون آلهتكم في ذلك الوقت، لما ركز في العقول على أنه القادر على كشف الضر دون غيره، أو تنسونه من شدة الأمر وهو له. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك أي قبلك ومن زائدة أي قبلك ومن زائدة فأخذناهم أي فكفروا وكذبوا المرسلين فأخذناهم بالبأساء بالشدة والفقر والضراء الضر والآفات وهما صيغتا تأنيث لا مذكر لهما لعلهم يتضرعون يتذللون لنا ويتوبون عن ذنوبهم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا معناه نفي تضرعهم في ذلك الوقت مع قيام ما يدعوهم أي لم يتضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. استدراك على المعنى وبيان للصارف لهم عن التضرع وأنه لا مانع لهم إلا قساوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم، فلما نسوا ما ذكروا به من البأساء والضراء ولم يتعظوا فتحنا عليهم أبواب كل شيء من أنواع النعم مراوحة عليهم بين نوبتي الضراء والسراء وامتحانا لهم بالشدة والرخاء إلزاما للحجة وإزاحة للعلة أو مكرا بهم لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال مكر بالقوم ورب الكعبة وقرأ ابن عامر فتحنا بالتشديد في جميع القرآن ووافقه يعقوب فيما عدا هذا والذي في الأعراف حتى إذا فرحوا أعجبوا بما أوتوا من النعم ولم يزيدوا على البطر والاشتغال بالنعم عن المنعم والقيام بحقه سبحانه أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون متحسرون آيسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا أي آخرهم بحيث لم يبق منهم أحد من دبره دبرا ودبورا إذا أتبعه والحمد لله رب العالمين على إهلاكهم فإن هلاك الكفار والعصاة من حيث إنه تخليص لأهل الأرض من شؤم عقائدهم وأعمالهم نعمة جليلة يحق أن يحمد عليها. إذن ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا بأن هؤلاء الكفار الذين يطلبون من الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسل الآيات، إن الذي لا يؤمن من آية ومن آيتين ومن ثلاث ومن أربع ويريد أن يكذب ويريد أن يعاند لن تفيده الآيات، وهذا ما وجدناه في جميع الكفار على وجه الأرض يقترحون سوى ما أنزل من الآيات أن تنزل عليهم هذه الآيات فتكون لهم اختبارا وتكون لهم امتحانا وتقام عليهم الحجة وبعد ذلك هم يعاندون. أخبرهم يا رسول الله أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل أي آية يقترحونها وأي آية تضطرهم إلى الإيمان. فمثلا نرى أن سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام مرة قال له قومه هل يستطيع ربك أن يجعل من هذه الصخرة ناقة؟ تعجب منهم مع كثرة الآيات التي أيد بها، فرآه سيدنا جبريل فقال له صل ركعتين واسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك فإن الله لا يعجزه شيء. فالتزم الأمر وقام بعد ذلك فخاطب ربه بعد أن صلى، فإذا بالصخرة من الجبل تخرج ناقة عشراء كبيرة جدا لا مثل لها في الكون، ومع هذا كان تشرب الماء يوما وتعطي اللبن يوما، وهكذا لها شرب ولكم شرب معلوم، هكذا كانت النتيجة. لكن ماذا فعلوا بعد كل هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم؟ عقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. إذن هذه النتيجة. دائما يسألون آيات كثيرة كما سأل بنو إسرائيل أن تنزل عليهم مائدة من السماء، نزلت المائدة، ولكن هل زادهم ذلك إيمانا؟ هل كانوا من الموفقين لهذا الأمر؟ لا، هؤلاء كلما جاءتهم آية جحدوا، وكلما جحدوا أهلكوا وأبعدوا عن طاعة الله عز وجل. والله عز وجل قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أن الله سبحانه وتعالى قادر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قادر على إنزالها، ولكن إنزالها أحيانا يستجلب عليهم البلاء، يستجلب عليهم المحاسبة، الحجة البينة إلى يوم القيامة. ثم ذكر ربنا: وما من دابة في الأرض، كل من يدب على الأرض يسمى دابة، من الإنسان حتى النملة حتى الذر، كل ما يدب على الأرض فهو دابة. وما من دابة، من يدب دبا على الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه. أما في القراءة ولا طائر، الأصل وما دابة في الأرض، من زائدة، ولذلك يمكن أن يعطف على المحل فيقال ولا طائر كما جاء في قراءة أخرى. والطائر إنما يطير في الهواء، ربنا سبحانه وتعالى قال يطير بجناحيه. طيب، نعم نعلم أنه يطير بجناحيه في الهواء، كيف يحمله هذا الهواء؟ كيف تعلم الإنسان أن يحمل نفسه وينتقل عبر القارات بهذه الطائرات التي أخذ درسا من هذا الحيوان الذي خلقه الله عز وجل؟ ومع هذا بقي هذا الحيوان الصغير في توسعاته، في انقباضه، في ارتفاعه، في دورانه، في ميله، أرقى بكثير من كل هذه الطائرات التي وصلت إلى هذه الدرجة من الرقي. فإن نسرا واحدا لو أرادت أكبر الطائرات الحربية اليوم أن تقلده بانعطاف لانكسرت واحترقت. إذن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولا طائر يطير بجناحيه بهذه السرعة. هؤلاء أمم أمثالك، إلا أمم أمثالكم، هذه حفظها الله، قدر الله لها أرزاقها، قدر الله لها آجالها، الله عز وجل جعلها تسبح بحمده. إذا لا يوجد شيء إلا ويسبح بحمد الله تبارك وتعالى. فهذا من كمال قدرته، أن الله عز وجل خلق أمما لا يعلم قدرها إلا الله، في الهواء، في الأرض، في البحار، في كل مكان. إذا إلا أمم أمثالكم تدل على قدرة الله عز وجل، ويتدل أرزاقها وحياتها ونظامها على سعة تدبير الله وعلى قدرة شمول الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل آخر على أن الله، تطلبون آية، هذه آيات، انظروا ماذا في السماوات وماذا في الأرض وماذا في النبات وماذا في البحار، إنها أمم أمثالكم. نعم، هذه الأمم التي خلقها الله عز وجل وجعل لكل شيء وظيفة، وأغلبها إنما سخرت لهذا الإنسان. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب إذا قصدنا به اللوح المحفوظ، ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه ما يجري في العالم كله، وما كان وما يكون وما سيكون، جعل في هذا اللوح المحفوظ ما فرطنا في هذا الكتاب، في الكتاب من شيء. ففيه أشياء مشتملة على ما يجري في العالم، سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة، لم يهمل فيه أمر مخلوق من المخلوقات، ولا أمر طائر من الطيور، ولا أمر حيوان من الحيوانات، ولا أمر حجر من الأحجار، ولا نبات ولا جماد، كل ذلك مدون في اللوح المحفوظ. والقرآن أيضا لو قلنا فإن الله سبحانه وتعالى ما فرط فيه من شيء، فإنه جعل فيه الدلائل على الإيمان بالله عز وجل، وجعل فيه أمر الدين، وجعل فيه الأوامر والنواهي، وجعل فيه الخير لنا من وعد ووعيد، وبين نتيجة أهل الجنة ونتيجة أهل النار، أي نتيجة المؤمنين ونتيجة الكافرين. ما فرطنا في الكتاب من شيء، إذن أو ما فرطنا في الكتاب على قراءة أخرى، إذن هذا الكتاب الذي فيه كل شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. كل هذه الأمم ستحشر إلى الله عز وجل. ولكن قد ترى شاة نطحت، شاة في هذه الحياة الدنيا، وكانت هذه الشاة قرناء، أي لها قرن، والأخرى كانت جلحاء، أي لا قرن لها. فيأمر الله عز وجل ويخلق للجلحاء قرنا، ويزيل قرن القرناء، فتنطح الجلحاء القرناء يوم القيامة، ويكون هنالك العدل المطلق. ثم يقول سبحانه وتعالى: كونوا ترابا. لهذه العوالم التي سوى الإنسان وسوى الملائكة، كونوا ترابا. إذن وعندما تكون ترابا ويطلع الكافر على ذلك، قال تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إذن هذا انتهى أمره. أما الكافر فسيعذب في نار جهنم كلما نضجت جلودهم، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. ألا نموت جميعا؟ ألا نحشر إلى الله عز وجل؟ نعم، في كل يوم عندما نأتي إلى المسجد نعم نرى انتقل فلان إلى رحمة الله تعالى، انتقل فلان. أحيانا نضحك وهذا يحتاج إلى بكاء، ولكن نقول سبحان الله، نقرأ أسماء غيرنا ولن نستطيع أن نقرأ أسماءنا، ولا نعلم يوم موتنا. ونسأل الله عز وجل أن تكون خاتمتنا هي الخاتمة الحسنى، وأن نكون من أهل لا إله إلا الله، وأن نكون من الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسيرون على منهج الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اعتبروا إخوتي، يوجد موت، الناس سيموتون، كلنا سنموت. لو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لو كانت هذه الدنيا لها قيمة لأبقى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما خير الأنبياء والرسل ماذا قالوا؟ الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. إذن يحبون لقاء الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولذلك ربنا أعطانا أعمارا، هذه الأعمار لا تزيد ولا تنقص، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والذين كذبوا بآياتنا صم، هؤلاء لا يسمعون الآيات، وصفهم ليسوا يسمعون، لكن الله وصفهم بأنهم صم لأنهم لم يسمعوا تلك الآيات، أعرضوا عنها. نعم، هذه الآيات التي تدل على ربوبية الله عز وجل، تدل على كمال علمه، على عظم قدره، على كثرة خلقه، على بشارته للمؤمنين، على إنذاره للكافرين. لماذا لا تتأثر نفوسهم؟ صم وبكم، ثم بعد ذلك لا ينطقون، لأن الجاهل لا يعرف أن يتكلم، لا يتكلم، لكنهم إذا أرادوا أن ينطقوا لا ينطقون بالحق ولكن ينطقون بالباطل. نعم، قال ربنا في الظلمات. إذن والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلل. نعم، هؤلاء أولا صم، ثانيا بكم، ثالثا في الظلمات، أي يتخبطون في الظلمات. فهذا في ظلمات ماذا؟ الكفر ظلمة، الجهل ظلمة، العناد ظلمة، تقليد الآباء والأجداد ظلمة. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، عدم إعمال العقل ظلمة. الله عز وجل خلق لنا أدوات، لماذا لا نستخدمها؟ لماذا لا نفكر فيها؟ لماذا لا نطلع ونفكر في عقولنا وأفئدتنا وحواسنا؟ من يشأ الله يضلل. الله سبحانه وتعالى بيده، إذا شاء أضل إنسانا وإذا شاء، نعم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذه القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لذلك الهداية من الله. نعم، وكذلك عندما يعلم الله عز وجل أن هؤلاء لن يؤمنوا ولن يسيروا على الطريق السوي، عند ذلك يضللهم، يبعدهم عن هذا الطريق السوي. ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. الله عز وجل ترى أن يعني جماعة، عندما ترى أن أبا جهل مثلا وأبا بكر اثنان من عظماء قريش، لماذا هذا كان خليفة لرسول الله، كان هذا أشد الناس إيمانا، أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان هنالك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أبو بكر، ولكن مع هذا ترى أن الذي كان يدعى بأبي الحكم صار يدعى بأبي جهل، ضل، أضله الله سبحانه وتعالى، لم يؤمن، إنما أراد زعامة الدنيا فلم تكن له، إنما أراد سيادة قريش فلم تكن له، إنما أراد النصر فوجد الهزيمة. عندما ضرب وعندما قتل مات على يد طفلين صغيرين، نعم، سبحان الله، نعم، عندما وقف عليه سيدنا عبد الله بن مسعود قال له يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا. إذن هذا الشاب الرقيق جدا يصعد على صدر أبي جهل يحز رقبته إلى هذا. ومن يشأ الله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم، نعم، هنا يستفهم ربنا سبحانه وتعالى بمعنى يتعجب ربنا سبحانه وتعالى. نعم، إذن إن أتاكم عذاب الله، إذن تجد لو نظرتم إلى هذا وبعد ذلك، هل هذه الآلهة عندما يأتي عذاب الله تبارك وتعالى هل تنفع الآلهة؟ هل تنفع هذه الأصنام؟ هل تنفع هذه المعبودات؟ هل تنفع هذه المراكز؟ هل تنفع هذه الوزارات؟ هل تنفع هذه النوادي؟ لا، لن ينفع شيء. أرأيتكم، نعم، إن أتاكم عذاب الله، ماذا قال ربنا عز وجل لأهل قريش؟ فليدعو ناديا سندعو الزبانية. إذن سبحان الله، ماذا لهذا وماذا لهذا؟ ماذا فعلت الأصنام؟ ماذا قال ربنا عز وجل؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. إذن تجد لا مال لا جاه لا وزارة لا رئاسة لا ملك لا جماعة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقالوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إذا أتى عذاب الله كما أتى للأمم السابقة ألا تعتبرون؟ أو أتتكم الساعة؟ إما أن يأتي الساعة لواحد منا وهو موته، أو تأتي الساعة يوم القيامة. نعم، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ لن تجدوا أحدا تقول يا الله. واليوم ترى هذا الأمر موجودا، انظر إلى طائرتين وصور هذا الأمر، عندما تضطرب في الجو وعندما يعلن حالة الخطر ربان هذه الطائرة، انظر إلى الناس جميعا كيف يلتجئون إلى الله. لماذا لا تلتجئون إليه في الأمن؟ لماذا لا تلتجئون إليه في الرخاء؟ انظر إلى سفينة تضطرب بالبحر، انظر ماذا يفعل ركابها، كيف يناجون ربهم تبارك وتعالى، كيف يتوبون، كيف ينظرون، كيف إلى غير ذلك، وأنتم أعلم بهم ماذا يفعلون. هذا على مستوى يعني شيء بسيط من أمور الدنيا، فكيف إذا قامت القيامة؟ أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ هل الأصنام الآلهة تدعونها؟ هل تدعون حكامكم؟ هل تدعون قاداتكم؟ هل تدعون جماعاتكم؟ هل تدعون جماعة ناديكم؟ هل تدعون من كنتم تحكمون في وزارتكم، في حكومتكم، في بلدتكم، في مملكتكم، في بلدكم؟ أبدا لن تجد شيئا. كل إنسان يقول نفسي نفسي، حسبي حسبي. إذن كل إنسان، إذن حتى يوم كما قال تعالى يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وانظر يعني عندما قال ربنا تذهل كل مرضعة، الأصل أن يقول كل مرضع، ولكن لما كان الولد في تلك الساعة إنما يلتقم ثدي أمه، أمه تذهل عنه. كم من حنان الأم، ومع هذا لخطورة يوم القيامة. ففي هذه الساعة من الرضاعة تذهل الأم عن أمها، يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وأخيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لماذا إذا وجدنا بل أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون، لن تخصون أحدا بالدعاء إلا الله سبحانه وتعالى من أجل أن يكشف عنكم فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فإذا تفضل الله سبحانه وتعالى عليكم، فإذا كان هذا الأمر في الدنيا يزيل هذه الغمة أو تكون هنالك نقمة، وإن كان في الآخرة فإن الله يعفو ويتوب ويحسن سبحانه وتعالى. وتنسون ما تشركون، تتركون آلهتكم في ذلك الوقت لما ركز في العقول على أنه القادر على كشف الضر دون غيره. هل تنسونه من شدة الأمر وهوله؟ لذلك قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أرسلنا إلى أمم قبلك يعني، وهنا من زائد للبيان، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هؤلاء أرسلنا إليهم الرسل وأنزلنا عليهم الكتب وأيدناهم بالمعجزات والآيات، فكفروا وكذبوا المرسلين. أخذناهم بالبأساء بالشدة بالفقر بالعذاب الشديد بالضر بالآفات، نعم، لعلهم يتضرعون، لعلهم بعد هذا كله يذوقوا العذاب فيتذللون إلى الله يتوبون عن ذنوبهم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني هؤلاء مع هذا كله إن الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفي تضرعهم في ذلك الوقت مع قيام ما يدعوهم إليه، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، كما يفعل اليوم كثير من الناس، غضبت الطبيعة، نعم، ولا ينظرون إلى الخالق ولا يعلمون هذه الآيات من الله تبارك وتعالى، ينسبون إلى هذه الطبيعة. قل لهذه الطبيعة، للطبيعة من طبعها، من أجراها، من خلقها، من تصرف بها؟ هؤلاء قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فربنا سبحانه وتعالى إذا بين لنا الصارف لهم عن التضرع، لأنه لا مانع عندهم إلا قساوة قلوبهم، وهؤلاء أعجبوا بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم، فلما نسوا ما ذكروا به هؤلاء من البأساء والضراء ولم يتعظوا به، قال ربنا سبحانه وتعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قد يقول الإنسان، نعم، ما هذا الذي يجعله الله سبحانه وتعالى للكافرين؟ فتحنا عليهم أبواب النعم، نعم، تأتي إليهم بين نوبتي الضراء والسراء، يمتحنون بشدة والرخاء، يلزمهم ربنا سبحانه وتعالى الحجة، الله لم يقطع رزقه عن أحد من العباد، يزيل العلة عنهم، يمكر بهم، نعم. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكر بالقوم ورب العزة، نعم، لذلك حتى إذا فرحوا، يعني أعجبوا بما أوتوا، جاءتهم النعم، جاءهم حتى وصلوا إلى درجة البطر، فاشتغلوا بالنعمة عن المنعم، نسوا من أين جاءت هذه النعمة، إنما رأوها نعمة، حسبوها أنها من زراعتهم ومن صناعتهم ومن تفكيرهم ومن أعمالهم ومن جدهم، لا، اشتغلوا بالنعمة أو بالنعم جميعا عن المنعم. ماذا حدث؟ أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم يتحسرون وييأسون. قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين، أي قطع هؤلاء، لم يبق منهم أحد أبدا. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ انظر، الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ اقرأ قرآن الكريم وانظر إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. إذن قطع هؤلاء، ماتوا على كفرهم، ماتوا على عنادهم، استأصلهم الله عز وجل. ثم عاد قوم آخر فكفروا بالله سبحانه وتعالى، والكفر أكثر من الإيمان على وجه الأرض، وعدم إعمال العقل هذا كثير. ثم بعد ذلك قال ربنا والحمد لله رب العالمين، على ماذا؟ على إهلاكهم، فإن هلاك الكفار والعصاة من حيث إنه تخلص وتخليص لأهل الأرض من شؤم عقائدهم ومن شؤم أعمالهم، فهذه نعمة جليلة